انت انت بشفت كلمة انا حبك وانت عندي حتى اغلى من هوايا انت تبقى احلى نبضة حبها قلبي من البداية انت انت بشفت كلمة عايش سهمك انت